الجبار في كتاب في زبور سيدنا داود، وقال يا أيها الجبار تقلد سيفك في حق نبينا صلى الله عليه وسلم، وقال وما أنت عليهم بجبار، نفى عنه جبرية القهرية التي لم يردها الله سبحانه وتعالى من نبيه، حيث قال لا إكراه في الدين، وسماه أيضا بالخبير وقال الرحمن فاسأل به خبيرا، وهو أيضا الفتاح سبحانه وتعالى، ووصف نبيه بأنه فاتح لما سبق صلى الله عليه وسلم، وقال إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، ووصفه أيضا بالشكور، إنه كان عبدا شكورا في سيدنا نوح، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا، والله سبحانه وتعالى أيضا هو الشكور. والمعنى إذا تعلق بالله ثم وصف به المخلوق كان وصف المخلوق مختلف عن وصف الله سبحانه وتعالى، وهذا سيأتي في فصل منفصل تماما، أنه إذا تشابه الوصف بين العبد والمخلوق فقد انفك المعنى وإن اشتبه اللفظ، لأن الله سبحانه وتعالى حي مثلا وأنت حي، ولكن هل حياة الله كحياتك أنت؟ ليس بينهما نسبة إلا اللفظ، أما المعنى الحقيقي مختلف. وكذلك الله موجود وأنت موجود، هل وجودك كوجود الله سبحانه وتعالى؟ لا يتصف بصفاته موصوف، ولا يتصف ولا يشبه ذاته ذات سبحانه وتعالى، ولذا ليس بين المخلوق والخالق إذا أطلق اللفظ مشترك إلا التشابه في اللفظ فقط، أما المعنى فمنفك تماما، فتأخذ بالك من هذا. ولكن إن الله سبحانه وتعالى إذا أطلق على العبد صفة من صفاته سبحانه وتعالى فهذا لتكريم العبد ولرفعه على سائر المخلوقات، وإن كان ما زال مقهورا في كونه مخلوق ولم يصل إلى كمال الإلوهية أو الربوبية. وهذا الأمر يجب أن يكون في ذهن كل سامع لهذا الفصل. وكذلك العليم والعلام وعالم الغيب والشهادة، وتكلمنا عنها أنها وصف لنبينا كما أن الله سبحانه وتعالى وصف ذاته بذلك. وكذلك الأول والآخر، فالأول في الله أي لا يسبقه عدم، والآخر في الله أي لا يلحقه فناء سبحانه وتعالى، فهو باقي. الأول بمعنى قديم أي لا يسبقه عدم، والآخر بمعنى باقي أي لا يلحقه فناء سبحانه وتعالى. ونبينا سبحانه وتعالى أول من حيث النبوة وآخر من حيث الرسالة، فهو لي أولية تشبه أولية الله في اللفظ فقط ولكن ليست في الحقيقة، فأولية الله أولية مطلقة، وأما أولية نبينا مقيدة بالنبوة وآخريته مقيدة بالرسالة، ففرق بين من هو الأول مطلقا سبحانه وتعالى ومن هو الأول بقيد وهو المخلوق. فنبينا سبحانه صلى الله عليه وسلم يقول كنت أول الناس خلقا وآخرهم بعث، كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، فهو أول من حيث النبوة وآخر من حيث الرسالة، ففي أولية وآخرية تليق بمقام المخلوق، وأولية وآخرية تليق بمقام الآخر الخالق. وكذلك القوي وذو القوة المتين، وكذلك الصادق، وكان آخر اسم تكلمنا عليه في الجلسة السابقة الصادق، وكان اسم نبينا صلى الله عليه وسلم قبل بعثته الصادق الأمين، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون في سورة الزمر. والذي جاء بالصدق اللي هو سيدنا محمد، وصدق به اللي هو سيدنا محمد، أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم. يبقى ايه؟ يبقى سيدنا محمد هنا في وصفه في الآية ان هو صادق، فالله سبحانه وتعالى وصفه بالصادق في القرآن. وأول الأسماء اليوم نتكلم عليها في هذا الدرس، ومن أسمائه تعالى الولي والمولى، الله ولي الذين آمنوا، والله هو الولي في القرآن، وأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، فالله هو الولي وهو المولى. ثم قال في حق نبينا ومعناهما الناصر، الولي بمعنى الناصر وكذلك المولى، وقد قال الله تعالى إنما وليكم الله ورسوله، إنما وليكم الله ورسوله، وقال صلى الله عليه وسلم أنا ولي كل مؤمن كما رواه الإمام البخاري، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أنا ولي كل مؤمن صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام الترمذي وحسنه من كنت مولاه فعلي مولاه. وهذا الحديث له قصة أن حدثت مشادة بين سيدنا أسامة بن زيد وسيدنا علي بن أبي طالب. فسيدنا علي قال له أنا مولاك، فقال لست مولاي، مولاي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كنت مولاه فعلي مولاه صلى الله عليه وسلم. ومن أسمائه تعالى العفو، العفو ومعناه الصفوح سبحانه وتعالى. وقد وصف الله تعالى بهذا نبيه في القرآن والتوراة وأمره بالعفو فقال خذ العفو. وإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر فقد تحقق بهذا الأمر. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءت هذه الآية خذ العفو أي بمعنى استمر على ما أنت عليه من العفو واعف عنهم واصفح، فكان يعفو عنهم ويصفح قبل الأمر بالعفو لأن النبي صلى الله عليه وسلم متخلق بهذا الخلق. فيأتي الأمر بمعنى أي لا تنشئ هذا الفعل ولكن استمر على ما أنت عليه. فقال له سبحانه وتعالى خذ العفو وقال فاعف عنهم واصفح في سورة المائدة ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح صلى الله عليه وسلم. وقال له جبريل وقد سأله عن قوله خذ العفو لما نزل قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، سأل عن معناها سيدنا محمد، سأل سيدنا جبريل عن معناها فقال أسأل رب العزة، فسأل الله سبحانه وتعالى عن معناها ثم بلغ نبينا صلى الله عليه وسلم فقال أن تعفو عمن ظلمك وأن تعطي من حرمك وأن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطع، بمعنى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ومن تحقق بهذه الخصال كملت أخلاقه، يعني جماع كمال الأخلاق هي في المعاني الثلاثة دي، أن تعفو عمن ظلمك وأن تعطي من حرمك وأن تصل من قطع. إذا تحققت بالثلاث صفات دي تبقى في كمال الأخلاق. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان متحققا بهذه الصفات. خذ العفو، قال أن تعفو عمن ظلمك، وقال في التوراة والإنجيل في الحديث المشهور في صفته ليس بفظ ولا غليظ ولكن يعفو ويصفح، في وصف النبي في التوراة والإنجيل ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق. وقد ذكرنا هذا الحديث في الجلسات الأولى في شرح هذا الكتاب منذ عام تقريبا، ولكن المقصد هذا المقطع ليس بفظ ولا غليظ ولكن يعفو ويصفح، فوصف الله سبحانه وتعالى بالعفو. ومن أسمائه تعالى الهادي، سبحانه وتعالى هو الهادي، أي الهادي إذا وصف بالله، إذا وصف به الله بمعنى أي الموفق إلى الهداية، أي الذي يخلق التوفيق إلى الهداية أو إلى الإيمان. وإذا وصف بها نبينا صلى الله عليه وسلم أي بمعنى الدلالة، أي الدال على الهداية. فالنبي هادي بمعنى الدلالة، والله هادي بمعنى التوفيق إلى الهداية. ولذا الله سبحانه وتعالى قال لنبيه إنك لا تهدي من أحببت، أي لا تخلق التوفيق إلى الهداية لمن أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء، أي يوفق من يشاء إلى الإيمان. ولكن قال لكل قوم هاد وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، فدل على أن هنا نسب إليه الهداية بمعنى الدلالة ونفى عنه الهداية بمعنى التوفيق إليه، لأن التوفيق بيد الله، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فالتوفيق بيد الله لا بيد أحد سواه، والتوفيق هو معنى الهداية إذا نسبت إلى الله، وبمعنى الدلالة إذا نسبت للعبد. فالرسول صلى الله عليه وسلم هادي لا شك في ذلك لأنه يدل على الهداية بمعنى الدلالة. ومن أسمائه تعالى الهادي، وهو بمعنى توفيق الله لمن أراد من عباده، وبمعنى الدلالة والدعاء يعني الدعوة. قال الله تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يعني الله يدعو بدعوة الحق إلى دار السلام أي إلى الجنة، ويهدي أي بتوفيقه من يشاء بتخصيصه، يهدي أي بتوفيقه من يشاء بتخصيصه إلى صراط مستقيم إلى دين الإسلام. يبقى دي معنى الآية، والله يدعو أي يدعو بدعوته إلى الحق إلى دار السلام أي إلى الجنة، ويهدي أي بتوفيقه من يشاء أي بتخصيصه، يخصص من يشاء من عباده أن يجعله من المؤمنين دونا عن سائر الناس. الناس فريقين، فريق مؤمن وفريق كافر، فالله يخصص المؤمنين من وسط الكافرين. يبقى دي مشيئة الله تأتي للتخصيص، تخرج أقوام من وسط أقوام تجعلهم مؤمنين وتترك الباقين على الكفر. يبقى دي مشيئة الله وفضل الله يؤتيه من يشاء، والله يهدي من يشاء، يهدي بتوفيقه من يشاء بتخصيصه إلى صراط مستقيم أي إلى دين قويم وهو دين الإسلام. وأصل الجميع يعني الجميع، سواء كانت الهداية بمعنى التوفيق أو الهداية بمعنى الدلالة أو الهداية بمعنى الدعوة، لأن كلها معاني قريبة إلى بعضها، فكلها بمعنى الميل، الميل عن الإعوجاج إلى الحق. حتى إنك أنت لما تشوف واحد ماشي يتمايل يقول يتهادى، يتهادى يعني ماشي بيميل كده وكده، يتهادى جاية من الهداية. فالهداية أصل معناها اللغوي الميل، والمقصود هنا الميل عن كل ما يغضب الله إلى كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. والجميع من الميل، يعني معناها الجميع هنا يقتل المعنى التوفيق وبمعنى الدلالة وبمعنى الدعوة. وقيل من التقديم، وقيل في تفسير طه إنه يا طاهر، طه أي بمعنى يا طاهر في طهارته صلى الله عليه وسلم من كل دنس، والهاء الطاء بمعنى يا طاهر، والهاء بمعنى يا هادي أي يا دال إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أي نبينا صلى الله عليه وسلم، لهدايته جميع الخلائق بدلالته إلى طريق الحق صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى له وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أي تدعو وتدل، تدعو إلى صراط مستقيم وتدل على الصراط المستقيم. وقال فيه وداعيا إلى الله بإذنه، وداعيا أي بمعنى هاديا، وداعيا إلى الله بإذنه أي بمعنى هاديا أي دالا إلى الله بإذنه. فالله تعالى مختص بالمعنى الأول اللي هو معنى التوفيق، وقال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ده اختصاص الله سبحانه وتعالى بالمعنى الخاص اللي هو بمعنى التوفيق. وبمعنى الدلالة يطلق على غيره تعالى، وإن كان بمعنى الدلالة يطلق على غيره تعالى، ومنه هادي الطريق بس، زي سيدنا أبي بكر لما سألوه وهو في طريق الهجرة وكان معه سيدنا محمد، وكانوا لا يعرفون سيدنا محمد لأنه لم يسافر كثيرا ويترك مكة، أما سيدنا أبو بكر فكان كثير السفر لأنه تاجر، فكان القبائل تعرف، وكان هو مهاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسألوا سيدنا أبو بكر من معك على سيدنا رسول الله، فيقول معي هاد يهديني الطريق، معي هاد يهديني الطريق، فكان لا يكذب، يكذب طريق إلى الآخرة أو الطريق إلى الله، والناس تفهموا طريق الدنيا العادي. وأيضا من أسمائه تعالى المؤمن والمهيمن، من أسماء الله تعالى المؤمن والمهيمن، وهي أيضا من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن والمهيمن. ومعنى المؤمن إيه والمهيمن إيه؟ قيل هما بمعنى واحد، مؤمن ومهيمن بمعنى واحد. لو قلبت الهاء الهمزة هاء، لو قلبت همزة مؤمن هاء يبقى مهيمن، مؤيمن يبقى مهيمن. وقلب الهمز هاء عند لغة العرب كثير، زي الله في قراءة الله، وزي الذكرين تقول الذكرين تقلبها همز، فقلب الهمزة هاء عند لغة العرب مشهور. فالمؤمن والمهيمن بمعنى واحد بقلب الهمزة هاء، دي أول حاجة. فالمؤمن في حقه سبحانه وتعالى أي المصدق وعده عباده، أو الذي يشهد لنفسه بالألوهية والتوحيد زي شهد الله أنه لا إله إلا الله، أو المؤمن عباده عذابه في الدنيا ظلمه في الدنيا وعذابه في الآخرة. يبقى ده المؤمن إذا أطلقت لله سبحانه وتعالى لهذه المعاني. ويتطلق على العبد المسلم أيضا مؤمن، يبقى مؤمن تطلق لله بهذا المعنى، وتطلق على العبد بمعنى التصديق والإيمان، فنقول هذا الإنسان مؤمن فلا يضر. قيل هما بمعنى واحد، فمعنى المؤمن في حقه تعالى المصدق وعده عباده، والمصدق قوله الحق، والمصدق لعباده المؤمنين ورسله. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، يعني مصدق لهم، وسوف يؤتيهم ما وعدهم، وإن الله لا يخلف الميعاد. وقيل الموحد نفسه، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، أي والملائكة شهدوا لا إله إلا هو، وأولو العلم أيضا شهدوا أنه لا إله إلا هو. وقيل المؤمن عباده في الدنيا من ظلمه، والمؤمنين في الآخرة من عذابه، بمعنى المؤمن إذا أطلقت على الله سبحانه وتعالى. وقيل المهيمن، والمهيمن على وزن مفيعل، لها معاني 10 المهيمن، وكلها معناها قريب. قيل معناها مصغر من الأمن، من الأمين، الأمين إذا صغرناها تبقى مؤيمن مهيمن بعد ما قلبنا الهمزة ها، منه الأمين مصغر منه، فقلبت الهمزة هاء. وقد قيل إن قولهم في الدعاء آمين إنه اسم من أسماء الله تعالى، ومعناه معنى المؤمن. يبقى المؤمن هنا والمهيمن بمعنى واحد، وهو معناه من الأمن. وقيل بمعنى الشاهد، وقيل بمعنى الشهيد، وقيل بمعنى الحافظ والعلي والمتعالي والشريف والمصدق والولي والقاضي والرقيب، وكل دي 10 أسماء لمعنى المهيمن. والنبي صلى الله عليه وسلم أمين، قد جاءكم من الله رسول وكتاب مبين، إني لكم رسول أمين، فأمين هنا وصف للرسول. ومهيمن ومؤمن، وقد سماه الله تعالى أمينا فقال مطاع ثم أمين، على من قال أن هذه الآيات في وصف نبينا، وفي بعض المفسرين قالوا أنها في وصف سيدنا جبريل. وكان صلى الله عليه وسلم يعرف بالأمين، وشهر به قبل النبوة وبعدها، وسماه العباس في شعره المهيمن. سيدنا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم له شعر وصف النبي فيه بأنه المهيمن، أي بمعنى الشاهد. عند لغة العرب المهيمن بمعنى الشاهد، وعند لغة الشرطة يقول لك رقيب، اشتغل ايه؟ يقول لك أنا رقيب، رقيب يعني بيراقب، فرقيب بمعنى مهيمن بمعنى شاهد، كلها معاني متقاربة في قوله. وجايب لك الشعر اللي هو ذكر فيه سيدنا العباس وصف النبي، فقال ثم احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء تحتها النطق، ثم احتوى بيتك يعني شرفك، يعني يقصد هنا ان شرف النبي صلى الله عليه وسلم المهيمن اي الشاهد على فضلك، ان نسبك يصل الى اعلى نسب في الشرف والعفاف، لان خندف دي امراه الياس اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، الياس بن مضر، تجده في ايه؟ في اجداد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت زوجته خندف كانت مشهوره بالعفاف، وعلشان كده بيقول من خندف علياء تحتها النطق، النطق اللي هو الحاجه اللي بتتحزم على الوسط عشان تربط الثياب، يذكرها العرب كنايه على العفاف. اي احتوى شرفك الشاهد على فضلك اعلى مكان في نسب خندف اللي هي زوجة الياس، فكان بيصف هنا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تقول سيدنا محمد مهيمن صلى الله عليه وسلم ما فيهاش مشكل، مؤمن صلى الله عليه وسلم ما فيهاش مشكل، من اسمائه صلى الله عليه وسلم، لان في بعض الناس بتيجي تقول سيدنا محمد مهيمن يبقى مش فاهم يعني ايه مهيمن، ومتصور ان مهيمن دي معناه الهي فقط، ويقوم يدخلك في شغلانة الشرك، وهو مش فاهم لا معنى مهيمن ايه، ولا ايه هو الشرك، ولا ايه هو التوحيد، والحكام لخبطة عنه. لكن لو فاهم اللغة يحل المشكلة، لان مكتوب من اسماء مكتوبة على جدار المسجد الشريف، وانت تاخد تقول الرسول صلى الله عليه وسلم مكتوب 200 اسم من اسمائه كده في مربعات كده ارضيتها بني، والاسم مكتوب باللون الاصفر. طول ما انت ماشي كده من باب السلام وداخل للزار المدينة المنورة به صلى الله عليه وسلم ومسجده الشريف، اول ما مربعات مكتوب عليها اسم النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ضمن الاسماء اللي مكتوب عليه مؤمن، مهيمن، أمين، كريم، نبي الرحمة، نبي الملاحم، نبي المرحمة، وهكذا. ففي بعض الناس جاهل يجي ماشي يقرأ المربعات دي يعترض، يعترض لأنه جاهل. أولا جاهل باللغة وجاهل بمقام النبي. لو فهم اللغة هيفهم، لو فهم مقام النبي هيفهم، ما يعترضش على الشيء اللي يجهله، ولكن يطلب أنه يتعلم قبل أن يعترض. قيل المراد يا أيها المهيمن في التفسير هنا، ثم احتوى بيتك المهيمن، أي يا أيها المهيمن، لكن التفسير ده ده تفسير ضعيف، قاله الخطبي والإمام أبو القاسم الكشري صاحب الرسالة. لأن تملي ما تقولش يا أيها، يعني المعرب بقل لا ينادي، تملي كده المعرب بقل لا ينادي بأيها، واخد بالك ازاي؟ فعلشان كده التقدير التفسير ده ثم احتوى بيتك، هو عايز يقول ثم احتوى بيتك يا أيها المهيمن، من خندفة علياء تحتها النطق، يعني عايز يقدرها كده. لكن هي المهيمن هنا بمعنى الشاهد، بمعنى الشاهد على شرفك وفضلك. وقال تعالى يؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، يبقى سيدنا محمد يؤمن للمؤمنين يبقى مؤمن، وإن لم يكن هو مؤمن هيبقى مين المؤمن؟ صلى الله عليه وسلم، أي يصدق. وقال صلى الله عليه وسلم أنا أمنة لأصحابي، وأنا أمنة لأصحابي، ده حديث رواه الإمام مسلم ومر وذكرناه. فهذا بمعنى المؤمن، أي من الأمن والأمان. يبقى المؤمن هنا بمعنى الأمن والأمان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا أمنة لأصحابي، لأن وجود النبي لا شك أمن لأصحابه صلى الله عليه وسلم، لأنه يكفيهم درجة أن كانوا يخافوا أن يظهر الدجال وهو معهم، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنا أكفيكم إياه. والرسول صلى الله عليه وسلم كان سبب للأمن من الخسر ومن الإهلاك اللي هو يشمل كل الأمم، اللي هو الإهلاك اللي فيه إبادة تامة. فالرسول صلى الله عليه وسلم ببعثته رفع عن الأمم عذاب الخسر وعذاب المسخ وعذاب الإهلاك الشامل اللي يشمل كل الناس، ولكن يشمل بعض الناس ممكن. فهو أمن صلى الله عليه وسلم. ومن أسمائه أيضا القدوس، ومعناه المنزه عن النقائص، المطهر عن سمات الحدث اللي هو المخلوق. الحدث يعني المخلوق، لأن كل مخلوق حادث، لأنه لم يكن ثم حدث، فيسموه حدث، يعني كل شيء خلق يعني حدث، جاء جديد، لم يكن من فترة ثم ظهر. أما الله سبحانه وتعالى فهو كان دائم، مش طرح أول بلا بداية سبحانه وتعالى. كده أي شيء مما سوى الله حادث، حادث لأنه حدث. فالله القدوس هنا بمعنى المطهر عن سمات الحدث. سمي بيت المقدس، سمي بيت المقدس البيت المقدس أو بيت المقدس، لأنه يتطهر فيه من الذنوب بزيارته وبالعبادة فيه. ومنه الوادي المقدس طوى لطهارته، الذي كلم الله سبحانه وتعالى فيه سيدنا موسى. وروح القدس ده سيدنا جبريل، لأنه ينزل بما يطهر النفوس بالرسالة، وسمي روح القدس. ووقع في كتب الأنبياء في أسمائه صلى الله عليه وسلم المقدس، أي المطهر من الذنوب. فسيدنا محمد برضو مقدس، مقدس بمعنى مطهر من الذنوب. إذا كنت تقول القرآن ده مقدس لأنه مطهر مما يعيبه، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، ومطهر عن كل نقص، فيبقى كتاب مقدس. ونبينا مقدس لأنه مطهر من الذنوب، ومقدس من النقائص البشرية، فهو أكمل الكمالات الإنسانية صلى الله عليه وسلم، فهو مقدس من هذه الجهات. والله سبحانه وتعالى قال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وبمعنى أيضا الذي يتطهر باتباعه من الذنوب، يبقى مقدس بهذا المعنى أيضا، أي يكون سبب في التطهير من الذنوب باتباعه صلى الله عليه وسلم، ويتنزه باتباعه عنها أيضا، لأن اتباع النبي يجعلك تجتنب الذنوب، فإذا اتبعته وكنت قد ارتكبت الذنوب تغفر عنك الذنوب، يبقى تطهرت منه، ثم بعد ذلك تجتنب فعل الذنوب في المستقبل باتباعه، يبقى تطهرت منها وتنزهت عنها. كما قال تعالى ويزكيهم، يزكيهم أي يطهرهم ويقدسهم، وقال ويخرجهم من الظلمات إلى النور، أو يكون مقدسا أي بمعنى مطهرا من الأخلاق الذميمة والأوصاف الدنيئة. ومن أسمائه تعالى أيضا العزيز، ووصف بها نبيه صلى الله عليه وسلم، ومعنى العزيز أي الممتنع الغالب الذي لا يقهره قاهر ولا يغلبه غالب سبحانه وتعالى، أو الذي لا نظير له ولا ند له، يبقى معنى العزيز. وعشان كده حتى أنت لما تشوف مثلا حاجة نادرة تقول ده شيء عزيز، عزيز يعني ما فيش حاجة هتشوفها تاني زيه. فالعزيز هو الذي لا ند له ولا شبيه له، أو بمعنى الذي يقهر ولا يقهر ويغلب ولا يغلب، أو المعز لغيره سبحانه وتعالى، هو المعز لغيره. ولا شك أننا أعزنا الله باتباعنا لنبيه، فصار نبينا عزيزا بالله معزا لغيره باتباعه صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون، أي الامتناع وجلالة القدر. وقد وصف الله تعالى نفسه بالبشارة والنذارة، بالبشارة والنذارة، فقال يبشرهم برحمة منه ورضوان. فالله هنا يبشر وهو مبشر، يبشرهم برحمة منه ورضوان. وقال إن الله يبشرك بيحيى، يبشرك بيحيى وبكلمة منه اللي هو سيدنا عيسى. وسماه الله تعالى مبشرا ونذيرا وبشيرا ومبشرا لأهل طاعته، ونذيرا لأهل معصيته. ومن أسمائه تعالى فيما ذكره بعض المفسرين طه وياسين، وقد ذكر بعضهم أيضا أنهما من أسماء محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشرف وكرم، زي ما قلنا طه يعني وياسين اللي هي كل الحروف المقطعة فيها خلاف كبير بين علماء التفسير، بعضهم قالوا أنها رموز لأسماء الله تعالى، وبعضهم قال أنها رموز لأسماء نبينا صلى الله عليه وسلم، والراجح أننا لا نعلم معناها الحقيقي إلا الله، ويحتمل كل المعاني اللي قالها المفسرين وتحتمل معاني أخرى لا نعلمها والله أعلم. ولكن قيل في طه أيضا أنها من أسماء الله، وقيل أنها من أسماء نبينا، فالطاء بمعنى طاهر والهاء بمعنى هادي، وقيل أيضا ياسين بنفس المعنى. وقد ذكر بعضهم أيضا أنهما من أسماء محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشرف وكرم. ثم يذكر بعد ذلك الفصل الخامس عشر، وهو فصل هام جدا، وقد ذكرنا في مقدمة هذه الجلسة فحوى هذا الفصل، وهو ألا يتطرق في ذهن الإنسان المسلم عندما نصف نبينا بصفة وصف الله بها نفسه أن نبينا قد انتقل من مقام المخلوقية إلى مقام الخالقية، أو أنه صار إلها، نعوذ بالله من ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم طلب من الله ألا يكون قبره وثنا يعبد بعده، واستجاب الله لنبيه فلم يعبد أحد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، محدش أبدا من أمة نبينا محمد على اختلاف طوائفهم على مر العصور اعتقد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إله من دون الله، لم يحدث، وذلك ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم واستجابة الله له. ولكن هذا الفصل ضروري حتى يفهم الإنسان اللي هو قليل البضاعة في اللغة أنه إذا أطلق الله على نفسه وصف أنه هادي، ثم أطلق على نبيه وصف آخر أنه هادي، أن هادي للنبي بمعنى وهادي لله بمعنى آخر، وأنه إذا أطلق على نبيه أنه سميع مثلا، وأن الله سميع فسمع النبي غير سمع الله سبحانه وتعالى، وهكذا، وأنه مريد وأنك مريد، فإرادة الله غير إرادة المخلوق. فمعنى الفصل الأخير ده تزييل لكل الباب السابق، وهو فصل هام جدا، وهو قصير، نحاول أن ننتهي منه إن شاء الله حتى نبدأ بعد ذلك في الباب الذي يلي ذلك، الباب الرابع، وهو في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. الفصل الخامس عشر من الباب الثالث من القسم الأول، قال القاضي أبو الفضل وفقه الله تعالى اللي هو القاضي عياض مصنف هذا الكتاب، وها أنا أذكر نكتة أزيل بها هذا الفصل، وها أنا هذه حرف تنبيه يعني كأن بينبه السامع. أذكر نكتة، والنكتة هي الأمر المفيد، الأمر المفيد المختص. عشان كده الناس دلوقتي حتى على الحاجة ايه اللي تلاقيها حكاية قصيرة كده وتضحك تسميها نكتة. نكتة ليه؟ لأنها كلمتين وتنتهي بمعنى وتضحك عليه وخلاص، مش حكاية طويلة بقى زي المسلسلات يقعدوا يطولوا معاك كده شهرين وثلاثة على ما تخلصها ويسلسلوك قدامها، عشان كده سموها مسلسلات. فالنكتة تلاقيها أمر مفيد، جملة قصيرة مفيدة تؤدي المعنى بأقرب عبارة، دي معنى النكتة. وبمعنى الامر اللي هو يحتاج لفكر وتامل، يعني تكون حاجه كويسه يقول لك انا ليا ايه نكته مهمه في الموضوع ده، يعني حاجه مهمه، حاجه تحتاج لفكر وتامل. واختم بها هذا القسم وازيح الاشكال بها فيما تقدم عن كل ضعيف الوهم، فيما تقدم من احاديث متشابهه، يعني يجي لك احاديث ذكرها في الفصول السابقه في الاسراء والمعراج وغيرها وغيرها، ان الله سبحانه وتعالى ينزل الى السماء الدنيا، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم يجلس بجوار ربي على يمين العرش، واخد بالك ايه يجلس دي وبجوار رب وشغلانة كده، فحاجات كده توحي بالتشبيه كأن الله سبحانه وتعالى جسمه وانه في جهة، فالحاجات دي كلها مهم انك انت تزحها عن نفسك. وأزيح الإشكال بها فيما تقدم عن كل ضعيف الوهم، الوهم هنا المراد بالذهن ضعيف الإدراك يعني، سقيم الفهم تخلصه من مهاوي التشبيه، أي تشبيه الله سبحانه وتعالى ووصفه بغير صفاته، أو سموها تشبيه ليه؟ لأن هتشبهه بصفات المخلوق، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد. فالله سبحانه وتعالى إذا كلمك بوصف يذكر هذا الوصف، هذا الوصف له معنى في اللغة، معنى حادث ومعنى يليق بالله. فإن كان له معنى حادث ووصف الله بنفسه لازم تنفي المعنى الحادث عنه أولا، لأن الله ليس بحادث. فإذا وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بالنزول مثلا، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من داع فأستجيب له. فكلمة ينزل دي لها معنى الحركة، هي معنى حادث يدل على الحركة والانتقال من مكان إلى مكان، من مكان مرتفع إلى مكان منخفض. هذه المعاني كلها معاني مخلوقة لأنها تعتمد على الحركة، والحركة هي الزمن، والزمن مخلوق. يبقى إزاي تظن أن الله وهو خارج عن دائرة الزمن؟ يعني إيه الحركة زمن؟ تفهم يعني إيه الحركة زمن؟ إيه هو الزمن؟ الزمن هو الوقت. ما هو الوقت؟ الوقت هو عبارة عن اليوم والشهر والسنة، واليوم 24 ساعة، والساعة 60 دقيقة، والدقيقة 60 ثانية، مش هو ده الوقت؟ اليوم ايه هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن حركة الشمس، حركة الارض حول نفسها مرة واحدة، تعمل اليوم تتحرك حوالين نفسها مرة كل 24 ساعة، فبقى يوم، وبتتحرك حوالين الشمس مرة واحدة كل 365 يوم وربع تبقى سنة، والقمر يتحرك حوالين الأرض حركة كاملة دايرة كاملة مرة كل شهر، فيبقى اليوم حركة الأرض حول نفسها، يبقى الزمن حركة. اما اقول لك ان الزمن حركة تفهمها، بدون حركة ما فيش زمن. لو توقفت الارض وتوقفت الشمس وتوقف القمر توقف الزمن، في الزمن يبقى الزمن حركة، يبقى الزمن حركة. والحركة معناها ايه؟ معناها علاقة بين المسافة، بين مسافة وبين سرعة وبين زمن وبين وقت. يعني انا مثلا كنت موجود في هذه النقطة تحركت للنقطة دي، بين وجودي من النقطة دي للنقطة دي اسمها حركة، الحركة دي تحتاج سرعة، والسرعة علاقة بين الزمن والمسافة. تقول ده العربية دي بتمشي بسرعة كذا كيلو في الساعة، يبقى مسافة في زمن، وانت عرفت المسافة بالزمن ازاي؟ من الحركة. يبقى المكان والزمان لا يخلو عن الحركة، واضح؟ يبقى لابد من حركة تفتقر الى زمان ومكان، عشان نقول ان حركة يعني وقت، يعني محتاجين ارض مكان، والمكان ده يتحرك، يوم ينتج عن المكان والحركة الزمان. فهمت ازاي؟ يبقى الحركة معناها الزمان والمكان مرتبطين ببعض، دي معناها الحركة. الله سبحانه وتعالى خلق الزمان وخلق المكان، كان قبل الزمان وكان قبل المكان، فكيف تصف صفات الله بشيء مخلوق؟ يبقى لما يقول لك ينزل ربنا الى السماء الدنيا، دي حركة، والحركة مخلوقة، لان لابد للحركة من محرك. المحرك هو الفاعل الحقيقي سبحانه وتعالى من وراء الاشياء. مين اللي خلى الارض تلف، واللي خلى القمر يلف، وخلى الارض نفسها تلف حوالين نفسها وحوالين الشمس؟ ومش بتلف حوالين نفسها كده لفة، ده بتلف بميل عشان يبقى فيه فصول، فصول اربعة، لانها لو ملت، لو لفت بمحور ثابت مش هيبقى فيه صيف ولا شتاء، يفضل الجو ثابت على طول. لكن جعل لفتها بتلف حوالين نفسها وبميل، مع ميل بسيط، يعني كأن بتتلف في حركتين في وقت واحد، في زاويتين في وقت واحد، فبتلف حوالين نفسها كل يوم مرة كل 24 ساعة، وبتلف بميل حوالين الشمس 365 يوم وربع، علشان كده السنة الكبيسة الربع ده جمعوه كل 4 سنين، تزود يوم كل 4 سنين عشان يجبروا الزمن، واخد بالك؟ ده السبب الحكاية دي، ان كل 4 سنين السنة 366 يوم مثلا. فالله سبحانه وتعالى اذا وصف نفسه بشيء، زي مثلا على العرش استوى، استوى بمعنى جلس، بمعنى استقر، يبقى علاقة مكان. والله خلق الأماكن، فيبقى لابد ان انا انفي هذا المعنى اللي يدل على المكان، واللي يدل لانه ليس كمثله شيء. لازم الاول انفي المعنى اللي يدل على الحركة او الذي يدل على المكان اولا، لانه معنى نقص. ليه نقص؟ لانه يدل على الحدوث، والحدوث يدل على المخلوقية لا على القدم. وكأن الله سبحانه وتعالى محتاج الى العرش ليستوي عليه ويستقر كاحتياجك انت للكرسي، والله مستغني عن كل شيء. اين كان قبل ان يخلق العرش؟ كان حيث كان. يبقى لابد ان على العرش استوى معناها غير معنى الاستقرار والاستواء والجلود، لازم يبقى معنى يليق بعظمة الله، وان كنا لا نعرف، مش شرط تعرف، لكن المهم ان في معنى يليق بعظمة الله بعيد عن المعنى الذي يدل على الحدوث وعلى النقص وعلى الاحتياج، لان الله خلق الاشياء مستغن عنها. خدت بالك المعنى؟ فهو ده معنى الفصل ده، هنقراه بسرعة ونشرح بسرعة بعد النقص. فتخلصه من مهاوي التشبيه وتزحزحه عن شبه التمويه، وهو ان يعتقد ان الله تعالى جل اسمه في عظمته وكبريائه، اي في عظمته في ذاته وكبريائه في صفاته وملكوته، اي في ارضه وسماواته، ان الله في عظمته وكبريائه وملكوته وحسن اسمائه وعلي صفاته، وتنفع تقول وعلى صفاته، تنفع وعلي صفاته او وعلى صفاته، تنفع تتشكل كده وتشكلها كده، لا يشبه شيئا من مخلوقاته سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. شوف سبحانه وتعالى لم يكن له كفوا احد، شبيه، ولا يشبه به، ولا حتى تشبه به اي شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. وان ما جاء مما اطلقه الشرع على الخالق وعلى المخلوق كشكور وحفيظ وعليم، اني حفيظ عليم، سيدنا يوسف قال كده، ابو ربنا قال انه حفيظ عليم، حفيظ عليم سيدنا يوسف زي حفيظ عليم الله، مختلفه تماما. سيدنا يوسف مخلوق حادث لا يستمد وجوده الا من الله، اما الله سبحانه وتعالى لا يستمد وجوده من شيء سواه، والله قديم وده حادث، والله مستغن وهذا فقير، وهكذا. فاذا وصف الفقير بوصف الغني لابد ان يكون هناك فرق كبير. فلا تشابه بينهما في المعنى الحقيقي، الصفات القديم الذي لم يسبقه عدم، يعني القديم يسموه القديم ده وصف الايه الأولية عند الفلاسفة. الفلاسفة يقول لك الله قديم، فعلماء التوحيد خدوا هذا الوصف من الفلاسفة وكتبوه في كتابهم، علشان الفلاسفة لما تطلع على كتب المسلمين تفهم تستفيد منها يمكن ربنا يهديهم. فهم كانوا يقولوا القديم يعني الذي لا يسبقه عدم. عندنا احنا عند المسلمين أول، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه، يا أول يا آخر، أنت الأول ليس قبلك شيء. شوف سيدنا رسول الله لما يقعد يثني على الله في الدعاء يقول أنت الأول وليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، والظاهر فليس فوقك شيء، والباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين واغنني من الفقر، صلى الله عليه وسلم. الصفات القديم بخلاف صفات المخلوق اللي هو الحادث، يعني ممكن تحط قدام القديم مرادف المقابل بتاعها النقيض بتاع القديم الحادث اللي هو كل ما سوى الله حادث، لان كان الله ولم يكن شيئا معه، كان الله ولم يكن شيئا معه، ثم خلق بعد ذلك الخلق كله بقى بما فيه الملائكة والإنس والجن والملك والملكوت وكل حاجة بقى. لكن الله سبحانه وتعالى كان قبل كل شيء، رحمكم الله. الصفات القديم بخلاف صفات المخلوق، فكما أن ذاته تعالى يعني حقيقة نفسه سبحانه وتعالى لا تشبه الذوات، كذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقين كالعليم والحليم والصبور والشكور والعلي والكبير والحفيظ والكبير، كل دي صفات لله سبحانه وتعالى وممكن توصف بها مما سوى الله، ولكن إذا وصف ما سوى الله بها يبقى صفات تليق بنقصه، أما الله سبحانه وتعالى صفاته تليق بكماله سبحانه وتعالى. لا تشبه الذوات كذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقين، إذ صفاتهم لا تنفك عن الأعراض والأغراض، صفات كل ما سوى الله لا تنفك عن الأعراض والأغراض لأنها صفات غير ذاتية، صفات غير ذاتية، يعني أنت حي حياتك حياة غير ذاتية ممكن تنفك تسلم منك في لحظة، إنما حياة الله، الله هو الحي القيوم، حي أنت حي والله حي، حياة الله لا تنفك عن ذاته سبحانه وتعالى ولا تفتقر لسواه، فهي نابعة من ذاته، أما حياة ما سوى الله فهي مرتبطة بالخالق الذي يعطيها يمنحها ويقبضها كيف شاء، فحياتك ليس من ذاتك وحياة الله من ذاته، وكذلك سمعك ليس من ذاتك ولكن من آلة، بآلة تسمع بها، أما الله سبحانه وتعالى فيسمع بغير آلة، لا يحتاج لآلة، لأن لو كان بيسمع بآلة كأذن مثلا وعقل يفكر يدبر بهذه الصور الآلات كأن الله افتقر إلى الأجزاء، والله لا يفتقر لأجزاء سبحانه وتعالى، فهو الغني مستغن عن الأجزاء، خدت بالك هذا الباب مهم ودقيق. الصفاتهم لا تنفك عن الأعراض والأغراض، وهو تعالى منزه عن ذلك، خد بالك ان الفلاسفة عندهم ان صفات الله سبحانه وتعالى وافعال الله تعلل بالحكمة، الفلاسفة كده فكفر، صفات الله لا تعلل بالحكمة، يعني ايه تعلل بالحكمة؟ وعشان كده وان يقل بالطبع او بالعلة فذاك كفر عند اهل الملة، زي ما كنا بنشرح في الخريدة البهية بتاعت سيدي احمد الدردير في التوحيد، قال كده ومن يقل بالطبع او بالعلة فذاك كفر عند اهل الملة، اللي يقول ان صفات الله تعلل بالعلة او يقول انها من طبيعة الاشياء يبقى ده كفر. ليه؟ لان العلة لا تنفك عن معلولها، والعلاقة بين العلة والمعلول علاقة اجبارية. يعني ايه علاقة اجبارية؟ ادي لك مثال، انت اذا ولد لك ابن صار الابن علة لابوتك، وابوتك علة لبنوة الايه المولود، وانت ما تستطيعش تنفك عنها، علاقة اجبارية ما تستطيعش تنفك عنها، يعني لا تستطيع انك انت يولد لك ابن ولا تصبح اب، ما ينفع لازم تبقى اب، ما تختارش، دي بمجرد ان يولد لك ابن اصبحت اب، وأصبح الابن ابنا لك. فعلاقة الأبوة والبنوة علاقة علية إجبارية لا تنفك عن بعضها، فأصبحت العلاقة العلية علاقة إجبارية، والله لا يجبره شيء، مفيش إجبار عند الله، يخلق ما يشاء ويختار. فعلاقة الأكوان بالمكون ليست علاقة علة لمعلول كما قالت الفلاسفة، ولكن علاقة خالق بمخلوق، خالق مختار بمخلوق محدث ليس له اختيار. خدت بالك؟ فالله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، كأن الله كان خالق قبل أن يخلق، لأن لو قلنا ما علاقة علة بمعلول يبقى ربنا لم يكن خالق قبل خلق الخالق، ولم يكن قادر قبل إظهار القدرة، ولم يكن متكلم قبل أن يظهر كلامه، ولم يكن فاعل قبل أن يظهر فعله. إذا كانت العلاقة إلا بمعلول كأنك وقفت صفات الله عز وجل، وأصبح الكون وجوده ضروري لكمال الخالق حتى تظهر صفاته، وإلا لو اختفى الكون اختفت الصفات. فهمت المعنى؟ وعشان كده تبقى ليست العلاقة إلا بمعلول. فالله خالق قبل أن يخلق، متكلم قبل أن يكلم، أن يكلم الناس، هادي قبل أن يجد من يهديه سبحانه وتعالى، مصور قبل أن يصور. فهذه الصفات لا تنفك عن الذات، وليست علاقتها بما أوجدته علاقة إلا بمعلوم. كأن الخلق يوجده صفة الخالق، وده مستحيل في حق الله سبحانه وتعالى. فهمت المعنى؟ فيبقى العلاقة بين فالخلق، فالله ليس علة للأكوان ولكن موجب للأكوان. تعرف كتب الفلاسفة تقول هذا جميلة، والله الله علة للأكوان يعني سبب الأكوان، انت تفتكرها كده بالمعنى البسيط. لا، هم ما يقصدوش كده، يقصدوا علة للأكوان أي أن الأكوان لولا الأكوان ما كان هناك إله، وعشان كده اعتبروا أن الوجود هو الله. شفت المعنى بقى؟ فوقعوا في مشكل كبير، وهي الحلول في كل موجود. فما يبص للفرع على ان الله حل فيه، ويبص للعجل على ان الله حل، يبص للاستحلية الله حل، والله علة للوجود. فصار الوجود والموجود متغلغلين في بعض، فحل ده في ده، وده الكفر اللي وقع فيه ايه الفلاسفة. وعشان كده لحد دلوقتي في الهند بيعبدوا الاشياء كلها الموجودة على ان الله حل فيه، على أن الله حل فيه، والنصارى بتعبد المسيح على أن الله حل فيه، واليهود بيعبدوا عزير على أن الله حل فيه. لكن جم المسلمين قالوا أن هناك فارق بين المخلوق والخالق، فالله لا يحل في الأكوان لأنه منزه عن الأكوان. فالعلاقة بين الله اللي هو المكون والكون ليست علاقة إلا بمعلول، ولكن علاقة موجد فاعل مختار سبحانه وتعالى، وليست علاقة علة بمعلول. خدت بالك النقطة اللي بنقول لك دي مهمة؟ عشان ده بالنسبة لك زي ايه؟ زي كأن بالظبط بندي لك تحصين ضد الكفر. لأن في ناس برضو من طوائف المسلمين، بعض علماء المسلمين اللي هم تهوسوا في التصوف، اعتبروا أن الله سبحانه وتعالى حل في النبي صلى الله عليه وسلم. زي مثلا في بعض كتب زي الفتوحات المكية لما تقراها لابن العرب، وكتاب مثلا الكمالات الإلهية للجيلي في الرسول صلى الله عليه وسلم، تجد يقول الرسول هو الله والله هو الرسول، مفيش فرق، ومكررها كثيرا في الكتاب، لأنهم تأثروا بعقيدة الحلول وأن الوجود هو الله، وأن العلاقة بين الوجود والواجد علاقة علة بمعلول. فخد بالك ليست علاقة علة بمعلول. احنا ملناش دعوة بقى، احنا بنكفرش، احنا بنحذر من بعض الأفكار الموجودة في بعض الكتب، بغيض النظر عن ان احنا نقول ده كافر ولا مش كافر، ماليش دعوه. اللي اقتنع بالفكره دي توديه في داهيه، توديه في داهيه طبعا، لانه هتؤدي ليه الى الكفر اللي وقع فيه النصارى. فالنصارى اعتقدوا ان الله حل في في في في كل ذات مقدسه، يعني عندهم بابا الفاتيكان ده الله بيحل فيه لانه اصبح مقدس، لدرجه ان في الصلوات بتاعتهم لازم يباركهم، وهو اللي بيدخل الجنه ويدخل النار في الصلوات. لما يصل الى درجه من السمو الروحي يبقى خلاص يدخل الجنة والنار، لأن الله عندهم كلام فارغ كده. كل ده بسبب ايه؟ انهم قالوا بالعلة. ها؟ اي يعني يعني ربنا ينجينا. فهي الفكرة ان الواحد يبقى دي ادي العلة، ادي معنى ومن يقل بالعلة ده كفر. فهمت ان العلة، علاقة العلة بالمعلول علاقة اجبارية لا تنفك العلة عن معلول. واما علاقة الله سبحانه وتعالى بخلقه وبأكوانه اي الهلك في القرآن بوضوح وسهلة، والله يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. يبقى العلاقة علاقة مشيئة واختيار وليست علاقة اجبار. ربنا حللك المشكلة دي، والفلاسفة مؤلفين فيها مجلدات تملى الجامع ده لسه في علاقة العلة بالمعلول، تودي في داهية وبتتعب مخ الناس. الفلاسفة حتى اللي بيدرسوا الفلسفة في كليات الاداب وغيره وغيره بيخرج بعد ما بيدرسها انه مخه كده عنده شتات، يتشتت لانه بيقعد يقرا في حاجات شغلان، وربنا حلها لك بآية بسيطة جميلة حلوة فيها كل الاعجاز. والله يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. فالعلاقة ليست علاقة علة بمعلول، يعني ليست علاقة إجبار بمجبور، ولكن علاقة مختار باختيار سبحانه وتعالى. وإيه يعني إيه الطبع بقى؟ يقول لك الطبيعة زودت مش عارف إيه بإيه، وعلشان إيه زي ما كنا بنسمعها في عالم الحيوان، وزودته الطبيعة مش عارف بإيه بأجنحة علشان يطير بيها مش عارف في أعالي السماء، وزودته الطبيعة مش عارف بإيه علشان يقدر يعيش في أجواء الاستوائية، وكأن الطبيعة فاعلة. فاللي يقول بأن الطبيعة فاعلة والطبيعة أصلا شيء لا وجود له أصلا لأن الله هو خالق الطبيعة لأنها غير عاقلة، يبقى إيه؟ يبقى برضو كفر. لأن لو قال بالطبع مش هيبقى فيه تنوع. الطبع حتى منها ايه؟ منها الطباعة. الطباعة يعني ايه؟ يعني كله يطلع صورة واحدة كربون، صح؟ منها المطبعة، المطبعة اكلة شيء كده كله يطلع زي بعض. فالطبع يعني لا تنوع، صح؟ معنى الطبع انه لا تنوع. فلو كانت العلاقة طبع طبيعة كان يبقى المية مع التربة تطلع نبات نوع واحد، لان ده مية هي عبارة عن اكسجين وهيدروجين بنسبة معينة، والتربة معروف مكوناتها، خلاص هي مكونات التربة معروفة والمية هي هي. يجوا المية على التربة ويقابلوا بذرة يطلع ايه؟ تطلع انواع شتى والوان شتى. يبقى العلاقة مش علاقة طبيعة، ده علاقة فاعل مختار. وعشان كده ربك في القرآن يقول ايه؟ يقول وفي الارض قطع متجاورات وجنات من أعناب من نخيل وأعناب تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. ده الحاجة واحدة. فلو العلاقة علاقة طبيعة ما كانش يبقى ده طعمه أحلى من ده، وده لونه مختلف عن ده، ده في كل صنف أنواع. ده أنت التمور بس معروف منها 250 نوع، التمور بس ده المعروف، ويمكن لو حاولنا نعد يمكن نلاقيهم أكثر. وجنس مثلا البرتقال، والبرتقال ده نوع واحد من الفاكهه، تلاقي انواع انواع لا حصر لها. المانجا عد فيها انواع لا حصر لها وكلها مانجا. البطيخ انواع لا حصر لها وكله اسمه بطيخ. فكل شيء ربنا خلقه منه انواع. فلو الحكايه علاقه طبع طبيعه ما كنتش تلاقي تنوع. وعشان كده شوف ربك سبحانه وتعالى يحل لك مشكله الطبع ده، ان الامور ليست بالطبع ولكن بالاختيار. قال لك ونفضل بعضها على بعض في الاخر، يسقى بماء واحد وتربه واحده. افهم يا عاقل، لو الحكايه طبيعه بتفعل ما كانتش هتعرف تختار بقى، يطلع كربون زي بعضه طبع. لكن لا، ده حتى الانسان نفسه شوف اجناس واشكال والوان. انت نفسك تخلف 10 عيال ما فيش واحد زي التاني، وانت نفسك الاب واحد والام واحد، وان كنت انت لم تخلق حتى النطفه اللي خلق منها الاولاد، وبالرغم من كده تجد ده غير ده غير ده غير ده سبحانه وتعالى. فيبقى المسألة مش طابع. وعشان كده العلماء يعني لخصوا لك المسألة الكبيرة دي اللي وقع فيها علماء كتير وناس أكابر أفاضل عقول أكثر منك رجاحة وأكثر منك ذكاء وقعوا فيها. فلخصها لك العلماء، قال لك ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل المل. فلا طابع ولا علة، ولكن فاعل مختار سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى لا تعلل افعاله بالحكمه. ما نقولش ايه ليه؟ لان لو عللنا افعال الله بالحكمه دي نقطه تانية بقى. هل علاقه الله بالاكوان علاقه عله بمعلول؟ قلنا لا. طب هل افعال الله في الاكوان تعلل بالحكمة، دي مسألة تانية، لا تعلل بالحكمة، لأن لو كانت تعلل بالحكمة لكان الله مجبور في أفعاله حتى توافق الحكمة، كأن الحكمة هي الفاعلة، الحكمة هي اللي بتملي إرادتها على الله حتى يخلق أو لا يخلق، ولكن لا تعلل أفعال الله بالحكمة، ولكن تكون الحكمة موافقة لأفعاله وليست معللة لأفعاله. شفت أهل السنة بقى يقولك في المشاكل المزالق القوية يحلها لك ببساطة، يقول لك الحكمة توافق الأفعال ولا تعللها. فهمت المسألة؟ يبقى لا تكون الحكمة علة لأفعاله ولكن تكون موافقة لأفعاله سبحانه وتعالى، لأن علاقة العلة بالمعلول علاقة إجبارية، والله لا يجبره شيء، هو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. خدت بالك من نقطة الهمة دي؟ نقطة هامة، وقليل من الناس اللي بيتناولها بالذات قدام العوام. الحاجات دي كلها لا تدرس إلا في الجامعات للطلبة، وكثير من الطلبة حتى يدرسها وما يفهمهاش ويكبها كده إجابة سريعة وياخد الشهادة وينسى المعاني دي كلها. لكن أنت لو فهمتها ببساطة زي ما أنا بقولها لك كده هتفهمها سهل، لأن إحنا داخلين على زمن هيبقى فيه حوار أديان بقى، وهيجي لك أنت العالم الكاثوليك دول وبابا الفاتيكان ويعمل لك لجنة ويقعد مع علماء الأزهر ويعملوا لك جلسات، ممكن كمان ينشروها في الجامعات وينشروها في التلفزيون وتبقى جلسات مناقشة مفتوحة، ويقعد احنا شبابنا الغلبان اللي لا سمع عن العلة والمعلول والطبيعة واقوال الفلاسفة، ودول عالم قاعدين في الكنائس ليل نهار يحفظوا الكلام الفارغ ده ويرددوه، اللي جاء الاسلام يحاربه هم حافظينه صم، يقوموا يقولوه بصورة جميلة وانت راجل غلبان تقوم تسمع الكلام تقول ايه اللباقة دي، ايه الحلاوة دي، يقوم يهتز عندك العقائد. وهم ده مقصد ان يبقوا جيل هم عايزين ينصروا الناس كلها، ما هم عايزين ينصروا الناس كلها، واخد بالك ازاي؟ وهو الازهر ربنا ينجيه من اللي هو دي اللي هو هيقع فيه، ربنا ينجيه ان شاء الله، ربنا هينجيه. لكن احنا بنقول على الشباب اللي هيسمع الحوار ده لازم ياخد باله ان حوار الاديان ده هيبقى في النقط اللي احنا بنثيرها الوقت دي. ايه علاقة الله بالوجود؟ ايه علاقة الله بالموجود؟ ايه علاقة الله بالحكمة؟ ايه علاقة الله بافعاله؟ عشان يوصل لك من نقط لنقط لنقط ان الوجود من الله، يبقى الله موجود، ولو لم يكن موجود ما كان وجود، فالوجود يبقى هو الله. دخلنا كده بالهندسة بما ان اذن، واذا كان الوجود هو الله يبقى الله حل في الوجود، طالما حل في الوجود احنا بنقول انه حل في المسيح، ايه المشكلة؟ نقول لهم طب خلاص ما هو حل كمان في سيدنا محمد، يبقى كنا نصبر كلنا مع بعض نروح في 60 ده. فاحنا لازم يبقى عندك فهم ويبقى عندك ايمان قوي وواعي، لان انت بقيت في زمن الدنيا كلها بقت كانها بيت واحد، كلنا كانها بيت واحد. ده انت بتقعد كده في الانترنت تبص تلاقي حاجات تجي لك على الشاشه بلاوي متلتله، ان ما كنتش انت تفهم المعاني اللي بقولها لك دي مش هتعرف، لما تيجي تقرا ممكن تهتز عندك السور، يقول لك الله علة الاكوان، تقول الله جميله حلو تقبلها صح ولا لا؟ ما جميل. وتعلل افعال الله بالحكمه، تقول اه انا موافق، بس تمشي، وده كفر وده كفر، بس السم في الدسم، السم في الدسم، يعني ما هو مش هيقول لك الكفر كده ان الله متعدد وان ليه شركاء، لا مش هيقولها لك كده، ده هيقولها لك الاول بكلام كده مغلف مغلف لحد ما يبلعك في الاخر السم الهاري اللي هو اصلا بلعه ومقطع مصارينه، وعايز يقطع مصارين الناس كلها وقلوب الناس كلها زيه. فالواحد ياخد باله ويحتاط، بقينا في زمن حوار الاديان يقصدوا به الدين المسيحي الكاثوليكي كمان، هم يقصدوا كده كمان، لا البروتستانتي ولا الارثوذكس كمان، هم رايهم كده. هو البابا الـ الغريب ده هو ده اللي انشا هذه الفكره، وتروح هناك في الفاتيكان تشوفه، يعني لينا شيخنا زار الفاتيكان قال لنا انه لما راح زار الفاتيكان وجد صوره للبابا ده وصف طويل من زعماء العالم واقفين كلهم بيركعوا قدامه ويقبلوا ايده. الصف ده واقف فيه مين؟ واقف فيه الملك فيصل رمز للمسلمين، وغاندي رمز للهندوس، واخد بالك؟ واقف ليه بعد كده جميع زعماء العالم رمز لكل ايه افرادهم. فبيسال بيقول هو الملك فيصل جه زار الفاتيكان؟ هو افتكر ان ليه صوره للرؤساء اللي زاروا الفاتيكان. فقام الراجل اللي معاه اللي هو بيشرح له البتاع قال له لا، ده دي الامل البابا ان كل العالم يركع لهذا البابا ويصبح على ما هو عليه، وتبدا بحوار الاديان، تبدا المساله الاول بحوار الاديان. فالانسان يحتار، وعشان كده جاء هذا الفصل في الوقت ده المناسب عشان نقول بعض هذه المعاني اللي هو هيبقى موضوع حوار الأديان في هذه المعاني الأول، لأن هم الأول مش هيناقشونا في نبوة سيدنا محمد من عدم نبوته، هم مكذبين بها من زمان، وده محك الكفر. المفروض الحوار يبقى حوار هل سيدنا محمد نبي ولا مش نبي الأول. لو ما قلتوش نبي يبقى ما نحاورش بقى، نبعد كل واحد في سكة، لكن هم مش هيتناولوا النقطة دي، فهم هيتناولوا النقطة الأولانية، علاقة الطبع والعلة والحكمة وموافقة الحكمة للوجود، وهل الله هو الموجود ولا الوجود، هل الله موجود ولا الوجود، شوف شيل الميم بس، موجود ولا الوجود، هو موجود سبحانه وتعالى، موجود قبل الوجود، موجود قبل الوجود، إن قلنا أن الوجود هو الأكوان فالله كان قبل الأكوان، واضح؟ فالحكاية بسيطة تبقى أنت فاهم. إنما الفلاسفة قالوا أن الله هو الوجود، وطالما هو الوجود يبقى افتقر الوجود إلى الواجد، وافتقر الواجد إلى الوجود ليظهر فيه، لولا الوجود ما ظهر الموجود. فصارت شفت الكلام بتاعهم بقى اللي يودي في داهية، يروح موديك في داهية، كأن الله افتقر على الوجود ليظهر في الوجود، لأنه قبل الوجود لم يكن موجود، يبقى الوجود قديم مع الموجود، يبقى هناك قديمان الله والوجود. شفت المسائل الاثنينية، نقع في الاثنينية اللي هما بيقولوا فيه. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. نقرأ بقى كلام العلماء. فكما أن ذاته تعالى لا تشبه الذوات، كذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقين، إذ صفاتهم لا تنفك عن الأعراض والأغراض، وهو تعالى منزه عن ذلك، عن الأعراض والأغراض. الله سبحانه وتعالى لا يفعل الأشياء لغرض، يعني لعلة، ولا لحكمة، من أجل الحكمة يعني، ولكن وإن كانت الحكمة توافق أفعال، ولكن ليست من أجله، واضح؟ نقول يعلمها الله ما يدر. قول في بعض أفعال الله علمت حكمتها، وبعض أفعال الله لا تعلم حكمتها إلا الله، لا يعلمها إلا الله، لا يدر. وهو تعالى منزه عن ذلك، بل لم يزل بصفاته وأسمائه، يعني لم يزل بصفات الأسماء، يعني إيه؟ يعني لم يتصف الله بصفات جديدة اكتسبها بعد وجود الخلق، لأن الله سبحانه وتعالى كان خالقا، كان فاعلا، كان مختارا قبل الخلق وقبل الفعل وقبل الاختيار، مش الأفعال والظواهر هي اللي أكسبته هذه الصفات، لا، ده كان متصفا بها قبل هذا الفعل أصلا وقبل ظهور هذه الأكوان أصلا. خدت بالك؟ لم يزل بصفاته وأسمائه، وكفى في هذا قوله ليس كمثله شيء. شوف ربك ما قالش ليس مثله شيء، في فرق بين ليس مثله شيء وليس كمثله شيء، فرق كبير. لأن لما تقول ليس مثله شيء يعني ليس مثله شيء في إيه؟ في بعض الوجوه وليس في كل الوجوه، كأنك أنت بتنفي البعضية وليس الكلية، ولكن ما تقول ليس كمثله شيء يعني ولا في وجه من الوجوه مثله شيء. خدت بالك؟ فينفي المثلية في كل الوجوه، في كل الوجوه مطلقة. خدت بالك؟ ولله در من قال من العلماء العارفين المحققين. ولله در، دي لم تعجب كده، ما تفرح من واحد تقول لله در، يعني ايه العظمة دي، ايه الجمال ده، كأنك بتدعي له، فهي دي بتبقى ايه اللام هنا للتعجب، والدر معناه اللبن، كأنك بتقول للراجل ده ايه رضع منين ده عشان يفهم المعلومة دي، دي المعنى العربي القديم، يعني ده رضع، يعني ايه رضع، رضاعة خلته فهام، فدي معنى لله دره، يعني رضع من مرضعة بقى خلته ايه على كمال العلم وكمال الفهم، يعني وكمال الفطرة، ادي معنى اصل الكلمة عند العرب، لكن اصبحت بعد ذلك كلمة للتعجب، للتعجب مع ايه؟ مع المدح، للتعجب مع المدح. ولله در من قال من العلماء العارفين المحققين. التوحيد، شوف بالك، خد بالك يعني ايه التوحيد ده؟ التوحيد اثبات ذات غير مشبهة للذوات، اثبات ذات غير مشبهة للذوات ولا معطلة عن الصفات، خلافا للمعتزلة. خد بالك، أصل المعتزلة دي طائفة من طوائف المسلمين، قالوا إيه؟ قالوا أن الله سبحانه وتعالى ذات بسيطة غير موصوفة، فرا من تعدد القدماء. المعتزلة خافوا الأحسن يوصفوا الذات البسيطة. يعني ايه بسيطة؟ بسيطة يعني غير مركبة، غير مركبة عند علماء الأصول أو عند الفلاسفة. أما يقول لك ذات بسيطة يعني غير مركبة من أجزاء أو من مكونات، لأن لو كانت مكونة من أجزاء افتقرت لأجزائها، طيب لابد أن تكون بسيطة يعني غير مركبة. بسيطة يعني غير مركبة، احنا موافقين ان هي ذات بسيطة يعني غير مركبة، لان الله سبحانه وتعالى قلنا ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض. ده عند علماء التوحيد كده، ليس بجسم لان الجسم مكون من ايه؟ من اجزاء. والله ليس بجسم لان الجسم يفتقر لاجزاء، طيب الله ليس بجسم لانه لا يفتقر لاجزاء. وليس بجوهر يعني بمادة، لافتقار الجوهر الى مكان يحيط به، طيب ليس بجوهر لانه لو افتقر للمكان لكان المكان قديم بقدم. ولا بعرض، لافتقار العرض للايه؟ لما يظهر فيه، للمحل، لافتقار العرض للمحل. يعني ايه المحل؟ العرض اللي هو الشيء اللي يجي على شيء يبان فيه، زي الصفرة لما تبان في وجهة او الحمرة تبان في وجهة. الصفرة دي عرض والحمرة عرض، محتاج لوجهة عشان يبان فيه، محتاج لمحل، محتاج لمحل. عشان كده تقول اعراض المرض، اعراض المرض محتاجه الجسم تظهر فيه الاعراض المرض. لو ما فيش جسم هيبقى فيه مرض ولا اعراض؟ فيبقى العرض يفتقر للمحل، والله لا يفتقر لشيء، يبقى ليس بعرض. والجوهر يفتقر للمكان والمكين، والله لا يفتقر للمكان، يبقى ليس بجوهر. والجسم يفتقر للاجزاء والمكونات، فالله ليس بجسم. وعشان كده علماء التوحيد قالوا ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض. امال ايه؟ ليس كمثله شيء. واحنا مش مأمورين اننا نعرف كنه الذات، ولكن يكفي اننا نعرف صفات الذات. اما كنه الذات فلا يعلمها الا الله، مش مأمورين اصلا اننا نعرف كنه الذات. الفلاسفة كفروا لان قعدوا يدوروا في كنه الذات، عايزين يعرفوا ايه هي الذات دي، عايزين يمسكوها كده ويحسوها ويمسوها ويدقوها ويشموها. كفر، لان فوق العقول وفوق الادراك. وعلشان كده ايه يعني العجز عن الادراك؟ ادراك، زي ما قالوا كده العلماء، العجز عن الادراك ادراك، ان الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. امال ايه؟ تقول ليس كمثله شيء وخلاص، هي كده بسيط. فذات الله سبحانه وتعالى متعددة الصفات، خلافا للمعتزلة خافوا من تعدد الصفات ان يحيي بتعدد الذوات، فنفوا الصفات فاصبحوا معطلة. واخد بالك؟ فنفوا الصفات وقالوا ان الصفات دي، ان الذات افعالها هي اللي بتبين هذه الصفات، ولكن بدون هذه الافعال ما ظهرت الصفات. فوقعوا في وقعة الفلاسفة، لان المعتزلة مشكلتهم ان هم كانوا اول جيل من علماء المسلمين قرأ كتب الفلاسفة بعدما ترجمت، فحاولوا يجيبوا عقيدة وسط بين اعتقاد الفلاسفة واعتقاد المسلمين، فوقعوا وحكموا العقل، وجات اهل السنة برزتهم مبارزة. فالله سبحانه وتعالى ذات متعددة الصفات، ذات واحدة متعددة الصفات، خدت بالك؟ دي ببساطة كده. زي انت مثلا، انت مش بني ادم واحد، ممكن تبقى انت بني ادم واحد ولكن تكون طويل ومتكلم، وتكون عندك سمعك قوي، ويكون عندك ذكاء، ويكون عندك مثلا فهم في الطب، وبجانب فهم الطب فهم في اللغة، وبجانب فهم اللغة قدرة على اصلاح الاشياء مثلا الكهربائية او الالكترونية او غيره. يبقى انت عندك كم صفة؟ او صفات كتير اهو، وانت ذات واحدة. ايه المشكلة؟ هل كل صفة محتاجة ذات؟ يعني بقيت انت 50 واحد لما تتصف ب50 صفة؟ ولله المثل الاعلى. فالله ذات واحدة متعددة الصفات ببساطة. انما المعتزلة ما قدروش يفهموا الحتة دي، لانهم تأثروا بآراء الفلاسفة. وعشان كده التوحيد اثبات ذات غير مشبهة للذوات ولا معطلة عن الصفات، خدت بالك؟ وزاد هذه النكتة، يعني النكتة السابقة، المعنى الجميل يعني، الامام الواسطي رحمه الله تعالى بيانا، وهي مقصودنا، فقال ليس كذاته ذات، اي ليس كحقيقته حقيقة. ذاتي هنا معنى حقيقتي، كنه سبحانه وتعالى، ليس كذاته ذات سبحانه وتعالى، ولا كاسمه اسم، ولا يشبه اسمه اسم اي شيء اخر، ولا كفعله فعل. سبحانه وتعالى، لأن أفعال الله في غاية الإتقان والكمال والعلو والتنزيه عن جميع الأغراض والأعراض. أما أي فعل آخر لا يخلو عن نقص، واضح، ولا كصفته صفة إلا من جهة موافقة اللفظ لللفظ بس. شوف الكلام الجميل بقى، هي مسألة موافقة اللفظ لللفظ بس، لأن ما فيش لغة تانية خاصة بالله نعرف يفهمها لك. فكلمك بلغتك، كلمك بلغتك، ولغتك مخلوقة، لغتك نفسها مخلوقة ومعانيها مخلوقة، وانت مخلوق. فالله سبحانه وتعالى ليس كما تتوهم على الإطلاق، ليس كمثله شيء. وجلت الذات القديمة، جلت يعني عظمت وتنزهت، الذات القديمة عن أن تكون لها صفة حديثة، محدثة يعني حادثة، كما استحال أن تكون للذات المحدثة اللي هي أنت صفة قديمة، زي ما يستحيل في حقك وانت راجل محدث كده مخلوق ليك صفة قديمة قائمة بذاتك، يستحيل على الموصوف بالقدم أن يكون له صفة حديثة، دي زي دي. وهذا كله مذهب أهل الحق والسنة والجماعة رضي الله عنهم. وقد فسر الإمام أبو القاسم القشيري رحمه الله تعالى قوله، يعني قول الوسيط السابق، ليزيده بيانا، فقال: هذه الحكاية تشتمل على جوامع مسائل التوحيد، وكيف تشبه ذاته ذات المحدثات وهي بوجودها مستغنية. بيقولك وكيف تشبه ذاته ذات المحدثات، ده هنا استفهام استنكاري، يعني يقول ازاي يقرأ في ذهنك ان ذات الله تشبه ذات المحدثات، كيف يخطر في ذهنك هذا؟ فده استفهام استنكاري يسموه. وهي بوجودها، بوجود هذه الذات بوجودها مستغنية، يعني انت موجود والله موجود، لكن انت وجودك غير مستغني عن ايجاد الله لك، انما الله موجود مستغن عن وجوده عن كل موجود سبحانه وتعالى، فازاي يبقى وجودك زي وجوده؟ مستحيل. وكيف يشبه فعله فعل الخلق وهو لغير جلب أنس أو دفع نقص حصل، ولا بخواطر وأغراض وجد، ولا بمباشرة ومعالجة ظهر. ده ربنا سبحانه وتعالى أفعاله كلها كن فيكون، مش معالجة، مش يقعد يخلط ده في ده ويستنى لما ده ينفعل وده يجيب، ما فيش الحكاية دي، ما عندوش المعالجة دي، ده هو كن فيكون، كن من لا شيء من عدم فيكون. انما انت اي فعل بتعمله بتجيب حاجه، والحاجه اللي انت جايبها دي انت ما خلقتهاش اصلا، ما اوجدتهاش، وبعدين تقعد تعمل فيها تفاعلات ومعالجات وتغييرات وتعرضها لاشياء وتخلطها باشياء، فين على ما تطلع اللي انت عملته؟ لكن الله افعاله ليست بمعالجه سبحانه وتعالى، وليست من اجل جلب انس، لان الله سبحانه وتعالى مش محتاج حد يئنسه، فخلق خلق عشان يئنسوه، انما الانسان ممكن يخلق الاشياء لتجلب له الانس، زي ما عمل التلفزيون علشان يسليه، وعمل الراديو علشان يقعد يسمعه، وعمل مش عارف التليفون علشان يعرف وهو قاعد في اوضه لوحده يقعد يتصل بالناس. وهو لما عمل الاشياء دي كلها ما خلقش الموجات اللي بيها تلتقط هذه الاشياء، ده هو خلق الجهاز او عمل الجهاز من مكونات مخلوقة تلتقط اشياء مخلوقة خلقها الخالق، يعني هو لم يوجد اشياء اصلا، هو مجرد عمل بس ايه، حيل لالتقاط الاشياء المخلوقة فقط، حيل، فليس فعل المخلوق كفعل الخالق سبحانه وتعالى. ولا بمباشرة ومعالجة ظهر، وفعل الخلق لا يخرج عن هذه الوجوه. وقال آخر من مشايخنا: ما توهمتموه بأوهامكم أو أدركتموه بعقولكم فهو محدث مثلكم. يعني هنخلص الفصل ده 10 دقائق، صبر نفسك عشان المرة الجاية نبتدي حاجة جديدة. وقال الإمام، وقال الإمام أبو المعالي الجويني، إمام الحرمين اللي هو شيخ الإمام الغزالي صاحب الإحياء، شيخه اسمه إيه؟ إمام الحرمين اللي هو أبو المعالي الجويني، ده عاش عنده 59 سنة بس، لكن ملأ الأرض علما، ربنا بارك له في علومه، ولد سنة 419 هجرية. بيقول: من اطمأن إلى موجود انتهى إليه فكره فهو مشبه، ومن اطمأن إلى النفي المحض فهو معطل، وإن قطع بوجود اعترف بالعجز عن درك حقيقته فهو موحد. شوف الكلام القوي الدقيق، نقوله تاني: من اطمأن إلى موجود انتهى إليه فكره فهو مشبه، كأنه شبه الله بشيء معين، حاجة كبيرة كده، حاجة منورة، حاجة مش عارف ايه، وبيعبد الحاجة الكبيرة المنورة دي للذهن، يبقى مشبه. واخد بالك؟ ده المعنى غلط طبعا. يبقى مشبه، ما هو مشبه يعني وحش، مشبه، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. ده أول نوع. ومن اطمأن إلى النفي المحض فهو معطل، زي الشيوعيين ما فيش إله، الحاجات اتوجدت لوحدها كده، ده معطل، عطل صفات الله عز وجل وهي ظاهرة في الأكوان، واضح؟ يبقى ده معطل، ده وحش برضه. طيب ومين الكويس؟ وإن قطع بموجود اعترف بالعجز عن درك حقيقته فهو موحد. يبقى العجز عن الإدراك إدراك، العجز عن إدراك إدراك، إدراك الذات، كل ده في الذات مش في الصفات، الصفات ظاهرة، كنه الذات مش الصفات الذاتية، الصفات الذاتية زي الوجود والبقاء والحياة، واخد بالك، والقدم دي صفات ذاتية، كل العلماء احنا بنقول كنه الذات، كنه الذات، فهمت ازاي؟ خد بالك لان الكلمة بتتحسب في العلم ده، كنه الذات اللي هو حقيقتها، حقيقتي، كويس؟ تعرف ان كنه الذات حتى ولا هتعرفه لما تدخل الجنة، ولا حتى لما يتجلى عليك بالرؤية. هاي هاي، لا ما تقلقش، ما تقلقش، انت لو فكرت، لو فكرت ايه بالعقل تقول اه ده ممكن المسلمين يهتزوا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ايه قال؟ ما الشرك اخاف عليكم، قال كده. فأمة النبي هتفضل موحدة، ما تقلقش، هتفضل موحدة، بس اللي احنا بنقوله ده نص لبعضنا عشان الاجيال بس يبقى عندها مناعة، لكن هتفضل امة موحدة اطمئن عليه، اطمئن عليه، الرسول قال ما الشرك اخاف عليه. وما احسن قول ذي النون المصري، عالم العلماء الكبار ذي النون المصري ومدفون هنا في مصر، حقيقة التوحيد ان تعلم ان قدرة الله تعالى في الاشياء بلا علاج، وصنعه لها بلا مزاج، وعلة كل شيء صنعه ولا علة لصنعه، وما تصور في وهمك فالله بخلافه. شوف الكلام الجميل، نفس المعنى اللي انا قلته لك، بس بيقولوا لك بايه؟ باسلوب جميل، انا بقوله لك بالطريقة البلدي وهو بيقوله لك بالطريقة الجميل. نقراها تاني. حقيقة التوحيد ان تعلم ان قدرة الله تعالى في الاشياء بلا علاج، كن فيكون، مش محتاج يقعد يحط ويعمل ويعالج الاشياء، لا، كن فيكون، يبقى قدرة الله في الاشياء بلا علاج، وصنعه لها بلا مزاج، وصنع لها مش يمزج اشياء على اشياء، او انه ليه هوى سبحانه وتعالى منزع عن هذه الاشياء، وعلة كل شيء صنعه، يبقى علة كل شيء ايه؟ ان الله هو اللي صنعه بس، دي علة قدرة الله، ولا علة لصنعه، وصنع نفسه ملوش علة، واخد بالك ازاي؟ يعني ليست علاقة اجبارية ان لابد انه يصنع، للمعنى. وما تصور في وهمك فالله بخلافه، واضح؟ وهذا كلام عجيب نفيس محقق، والفصل الاخر تفسير لقوله ليس كمثله شيء، لما بيقول له ايه؟ وما تصور في وهمك فالله بخلافه، تفسير لقوله ليس كمثله شيء. والثاني اللي هو ولا علة لصنعه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يبقى لا يسأل عما يفعل معناه ما فيش علة. والثالث تفسير لقوله اللي هو ان الله سبحانه وتعالى يصنع الاشياء بلا علاج، تفسير لقوله تعالى انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. ثبتنا الله واياك على التوحيد، اي التوحيد للذات، والاثبات اي الاثبات للصفات، والتنزيه اي للذات والصفات والافعال، وجنبنا طرفي الضلالة والغواية من التعطيل والتشبيه